بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الآنية. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله: باب الآنية. الآنية جمع إناء، مثل كساء وأكسية ورداء وأرضية وغطاء وأغطية ودعاء وأدعية وحذاء وأحذية وفناء وأفنية. وأصلها آنية، لكن قلبت الهمزة سكون مدا فصارت آنية. ومناسبة ذكر هذا الحديث، حديث حذيفة رضي الله عنه، أنه لما ذكر الماء ذكر ظرفه، لأن الماء لا بد له من ظرف يوضع فيه، وهذه مناسبة واضحة أنه لما ذكر الماء ذكر ظرفه. والعلماء رحمهم الله يهتمون بالمناسبات، لأنه لا بد أن يكون يعني بين الشيء وبين الذي قبله والذي بعده بل يكون هناك مناسبة. لكن إذا ذكر هكذا يعني يعتبر كأنه إقحام، يسمى العلماء إقحام، إذا ذكر شيئا مثلا لا مناسبة بين يسمى إقحام، لكن لا بد أن يكون بين مناسبة. فالعلماء رحمهم الله في كتب الفقه يبدأون دائما بكتاب الطهارة. لماذا يبدأون بكتاب الطهارة؟ لأنها أهم شرط من شروط الإسلام، مفتاح الصلاة، كما في الحديث الوضوء مفتاح الصلاة. والصلاة أكد الأركان وأهمها، فناسب أن يكون يبدأ بما هو مفتاحها، مفتاح أن يبدأ بالطهارة الذي هي مفتاح الشيء الآكد. ثم يبدأون بالعبادات لأنها أكد وأهم، ثم بعد العبادات يبدأون بالمعاملات ويقدمونها على باب النكاح. لماذا؟ لأن الإنسان بحاجة لبيع الشراء أكثر من حاجته إلى النكاح. الإنسان لا يستغني عن الأكل والشرب الذي يتملكها الإنسان بالبيع والشراء، ثم إذا من أمن أكله وشربه احتاج لما يحتاجه الإنسان من الزواج. ثم أيضا جعلوا باب الحدود والجنايات بعد النكاح، لأن الإنسان لا يسلم من تعديات ومن إتلافات وغيرها، فناسب أن يذكر بعدها باب الجنايات. وبعض العلماء يختم كتب الفقه بباب العتق. لماذا؟ تفاؤلا بالعتق من النار. وبعضهم يجعل العتق في آخر المعاملات، وبعضهم يجعله في آخر كتب الفقه تفاؤلا بالعتق من النار. المؤلف حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. هذا الحديث ماذا فيه من التطبيقات الأصولية؟ أولا فيه النهي: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، فلا ناهية. والنهي كما مر معنا له صيغة واحدة، وهي الموالع المسبوق بلا الناهية، له صيغة واحدة بخلاف الأمر فله عدة صيغ، لكن النهي له صيغة واحدة وهي الموالع المسبوق بلا الناهية. ولا تشربوا أيضا فيها عموم. ما أداة العموم؟ شيخ حسن، نعم، لا تشربوا، قالوا الفعل يعامل معاملة النكرة، الفعل يعامل معاملة النكرة، فلا تشربوا يتناول أي شرب سواء كان قليلا أو كثيرا أو أي نوع من أنواع الشرب فإنه داخل في النهي. قال العلماء يقولون أن الفعل يعامل معاملة النكرة، فكما أنه من الثابت أن النكرة في سياق النفي تقتضي العموم، فكذلك الفعل إذا جاء في سياق النفي فإنه يقتضي العموم. ولهذا لو قال إنسان، وهذه ترى أحيانا تخفى على كثير من الناس، يعني يشتهر عندهم أن النكرة في سياق النفي تقتضي العموم، لكن كون أن الفعل يقتضي في سياق النفي يقتضي العموم هذا قد يخفى على بعض الناس. لو قال إنسان مثلا والله لا أكلت، ما الذي يلزمه في هذه الحالة؟ أن يمتنع من كل ما يسمى أكل. أن يمتنع من كل ما يسمى أكل. لكن لو قال أكلت، لاحظوا معي الفعل في سياق الإثبات ماذا يحصل؟ أكل شيء ولو شيء بسيط. يصدق بمرة واحدة من باب المطلق. فيصدق بنوع واحد. لو قال أكل يصدق بنوع واحد. لو أكل خبزا كفى. لو أكل تمرا مثلا كفى. لكن في سياق النفي أشبه النكرة. فالنكرة في سياق الإثبات إذا قلت أكرم رجلا، أي رجل أكرم أي واحد يكفي. لكن لا قلت لا تكرم رجلا، معناها لا تكرم أي إنسان. أيضا لا تشربوا في آنية الذهب فيها عموم. ما أداة العموم هنا؟ المفرد المضاف إلى معرفة. آنية مفرد أضيف إلى معرفة وهي الذهب، آنية الذهب. فيشمل أي آنية سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وأي شيء يصدق عليه أنه آنية فهو داخل في النهي. في آنية الذهب، الذهب أيضا عام لأنه مفرد محلى بأل استغراقية، فأي نوع من أنواع الذهب الذي يسمى ذهبا فإنه داخل في هذا. والفضة أيضا عامة لأنها مفرد محلى بأل استغراقية، فأي نوع من أنواع الفضة فهو داخل في هذا. فأي معناها عندنا يعني لا يحصل منكم أي شرب في أي إناء من أي ذهب أو من أي فضة. يكون السياق بهذا الشكل، لا يحصل من المسلم أو من المكلف أي شرب في أي إناء من أي ذهب ومن أي فضة. ثم قال ولا تأكلوا في صحافهما. أيضا هذا نهي، كما قلنا أنه فعل منفي، فالنكرة فالفعل في سياق النفي يقتضي العموم. في صحافهما كذلك، لأن الضمير عائد على الذهب والفضة فكأنه ملفوظ، والضمير كأنه ملفوظ، فقال يعني في صحاف الذهب وصحاف الفضة. فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ماذا يسمى هذا الذي بعد إن؟ إلا. فإنها لكم في الدنيا ولهم في الآخرة، يسمى تعليل لما سبق، يعني أنه يحرم هذا علته أنه لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ودائما القاعدة أن ما جاء بعد إن فإنه يجوز التعليل. إنها من الطوافين عليكم والطوافات. اسألوا لأخيكم التثبيت. فإنه الآن يسأل، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصل للفرج. في حديث المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فذهب يتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طائرا. فقاعدة على أن ما بعد إن يكون علة لما قبلها، وإذا اقترنت به الفاء فهو آكل. إذا اقترنت به الفاء فهو آكل تعليل. ولا حديث الأمثلة كثيرة جدا. الصحفة نوع من الإناء الآلية، وهي يعني أصغر من القصعة، الجفنة كبيرة جدا، ثم الذي يليها القصعة أصغر منها، ثم الذي يليها الصحفة، ثم الذي يليها المئكلة، يعني تكفي المئكلة تكفي الرجل الرجلاء والرجلان. بقي معنى الإشارة إلى أن النووي رحمه الله حكى الإجماع على تحريم الأكل والشرب في أنفذة والفضة، فهما مجمع على تحريم الأكل فيهما. العلة في ذلك ما هي؟ اختلف في العلة. فقيل العلة هي كسر قلوب الفقراء، لكن انتقدت هذه العلة بأن التحريم خاص في آن التزام الفضة، لكن مثلا لو كان شيء أثمن منهما أبيح ما يحصل به الكسب. قيل العلة كون ذاو الفضة هي النقدان، كونهما نقودا والناس بحاجة إليهما، فاتخاذهما يعني آن يشربهما يؤدي إلى قلة في أيدي الناس. واعتقد هذا التعليل بأنه لو كان هذا صحيح لمنع النساء من التحلي به، لكن النساء مبيح لهم التحلي على الإطلاق ما لم يصل لحد الإسراف. ابن القيم رحمه الله ذكر تعليلا آخر وقال إن الشرب ذاب الفضة ينافي العبودية، ينافي العبودية ويولد في القلب قسوة، والقسوة تنافي العبودية، ولهذا جاء في آخره فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فدل على أن الكفار لما كانوا مسلوبين من العبودية صارت لهم في الدنيا، لما كانوا مسلوبين منها من العبودية في الدنيا كانت لهم، والمؤمنون المسلمون لما كانوا مطلوب منهم العبودية ملتزمون بها كانت لهم في الآخرة. هذا تعليل القيم رحمه الله ولعله أقرب. بقي معنى الاتخاذ، لو إنسان اتخذ آنية ذهب وفضة اتخاذ ما استعملها. المذهب عند الحنابلة أنه يحرم أيضا الاتخاذ، لكن لعل الأقرب يعني أنه قياس الاتخاذ على الاستعمال ما يتم، قياس الاتخاذ على الاستعمال لا يتم من كل وجه. والنبي صلى الله عليه وسلم لو كان مثلا الاتخاذ أيضا يحرم لأمر بتكسيره كما أمر بكسر الصور، لو كان الاتخاذ يحرم لأمر بكسرها كما ورد الأمر بتكسير الصور. ثم أيضا ورد في صحيح البخاري أن أم سلمة رضي الله عنها كان لها جلجل، والجلجل نوع من الإناء، وهي راوية حديث الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجل في بطنه نار جهنم، فدل على أن قياس الاتخاذ الاستعمال لا يتم من كل وجه. بقي معنى الإشارة إلى الوضوء من آنية الذهب والفضة. قال العلماء ويحرم الوضوء بها ومنها وفيها وإليها، يحرم الوضوء بها ومنها وفيها وإليها، يحرم الوضوء منها أن تتغرف منها تأخذ منها، إليها أن تجعلها مصبا، مصبا ينصب الماء النازل منه في هذا الإناء، فيها لو كان مثل إناء يعني لو تصور أنه إناء كبير جدا فجالس الإنسان فيه يتوضأ فيه، وبها أيضا يغرف مثلا بها مغراب يغرف بها من إناء أكبر منه مثلا، هذا معنى بها. بقي معنى الإشارة أيها الإخوة، ما الفرق بين الوضوء بالماء المحرم كالماء المغصوب والوضوء بآلة الذهب والفضة؟ هل هناك فرق؟ نعم فرق الفقهاء. نعم شيخ الماء المغصوب راجع إلى الأصل، الماء في الإناء راجع إلى المغصوب. نعم الماء المغصوب راجع لذات الماء، والماء الوضوء بآلة الذهب والفضة ليس لذات الماء بل لاستعمال الماء في هذا الظرف، بل لكون الماء في هذا الظرف فافترق. لكن لو قال قائل مثلا أن الماء المستعمل في آنية الذهب والفضة له حكم منفصل، له حكم المنفصل، يعني أنه يحرم وهو ما زال منفصلا أيضا، بدليل أن حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وهو حينما يجرجر في بطنه من نار جهنم هو حكم المتصل ولا حكم المنفصل؟ منفصل، منفصل، فدل على أن الماء هو موضع العقوبة، واضح يا شيخ؟ أقول فدل على أن الماء هو موضع العقوبة، فهل يقال أنه من هذا التخريج أو من هذا الوجه يتم القياس، يعني قياس الوضوء بالماء الوضوء من آنية ذهب الفضة على الوضوء بالماء المحرم؟ ما اتضحت الصورة. نعم يا شيخ ما اتضحت الصورة يا شيخ. شيخ يقول ما اتضحت الصورة، عيد مرة ثانية. يعني الوضوء بالماء المحرم الوضوء راجع لذات الماء، لأن ذات الماء محرم. طيب الوضوء من الآنية، أن نقول أن الماء في حد ذاته ليس محرم، لكن المحرم وضعه في هذا واستعماله في هذه الآنية. لكن أقول قد يكون قائل أن حديث أم سلمة رضي الله عنها لما قالت إنما الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه إلى رجعته، فهو يدل على أن موضع العقوبة هو الماء، موضع العقوبة هو الماء. فهل يقال أن الماء أصبح محرم الآن لأنه موضع العقوبة، فأشبه الوضوء بالماء المحرم؟ ما يمكن لأن هذا في استعمال للذهب، أما في الأولى فلم يستعملها. لو قيل بهذا يعني لو يعني هل يتم هذا التخريج؟ أنا يظهر أنه ما يتم هذا التخريج في الوجه، في فواضح يعني الذي يظهر أنه ما يتم هذا التخريج، لكن يعني هذا نوع من التخريج. نعم شيخ، لو وضع الماء المغصوب في عدة آنية يبقى على التحريم، لكن لو أطلق إلى الماء الذي في الآنية إلى إناء آخر وتوقف الشيخ ذكر فرق جيد الوزير، يقول الماء المغصوب إذا كان في الآنية يعني في آنية سواء كان آنية مباحة فيظل محرم، لكن الماء في الآنية إذا نقل منها مثلا انتفى عن الحرمة، انتفى إليه يعني لا يحمل وصف الحرمة الماء إذا منه انفصل عن الآنية. هذا فرق جيد. طيب الفرق بين الوضوء من آنية الذهب والفضة وبين لبس الحرير في الصلاة، هما يشتركان في أمر أن كل منهما منهي عنه، الوضوء بآلة الذهب والفضة منهي عنه، ولبس الحرير في الصلاة منهي عنه، فما الفرق بينهما؟ هل يتم قياس هذا على هذا؟ نعم شيخ محمد، لبس الحرير غير منفصلة يا شيخ، أما هذيك هي منفصلة عن الإناء، يعني نقول أن قد انفصلت الوضوء بآلة الذهب والفضة، قد انفصل التحريم فيها، قد أخذ الإثم خارج الصلاة، أخذ إثمها. نعم، لكن هذيك لا زال الإثم عليه بما أنه لابس الحرير، لكن لابس الحرير وفي أثناء الصلاة يعني الركوع والسجود وهذه الهيئة والكيفية هي في يعني حكم الإثم، مرتكب المحرم وفي أثناء الصلاة. نعم. أو يقال مثلا أن التحريم إذا كان في ركن العبادة وهو لبس الحرير يؤثر، وإذا كان في شرطها لا يؤثر، يعني شرط أجنبي شرط خارج الوضوء. فنقول إن الحرير في ركن العبادة اللي هو داخل الصلاة، والوضوء من خارج الصلاة اللي هو في شرطها المنفصل عنها. طيب الفرق مثلا بين لبس ثوب منسوج بالذهب وبين لبس عمامة منسوجة بالذهب، أو يعني نقول الفرق مثلا بين لبس الثوب أو ستر العورة في الصلاة، ستر العورة في الصلاة بلباس من ذهب وبين التعمم بعمامة من ذهب. الشيخ عبد الله، كذلك ستر العورة واجب فيكون الإذن فيه أكثر، لكن التعمم ليس بشرط الإذن، لا يشترط يعني لبس العمامة في الصلاة فالطرقة، يعني فرق مثلا بين ستر العورة بالحرير أو بلباس مسروج من الذهب وبين التعمم بالحرير أو بعمامة من الذهب، فشرط ستر العورة شرط من شروط الصلاة، لكن التعمم وستر الرأس شرط من شروط الصلاة فافترق من هذه الناحية. بقي معنى التعليل، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، هل يدل هذا على أن الوضوء استعمال الشرب الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة أنه مباح للكفار؟ فقد يؤخذ هذا دليل، وأقول قد يؤخذ هذا دليل لمن يقول أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة وهي مسألة أصولية، هل يفهم منها هذا الفهم؟ أن يظهر أنه لا، أن يظهر أنه لا دليل في هذا. لماذا؟ لأن الآية الحديث لم يبين أنه مباح، بل يبين أنهم يفعلونه، يعني من الإخبار بأنهم يفعلون هذا الشيء لا على سبيل الإباحة لهم، بل على سبيل انهم يفعلون هذا الشيء كما في صحيح مسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. لا يفهم منها مثلا ان كونها لهم في الدنيا انها مباحة لهم وقد يعني استدل وانا ما رأيت احد من الرسول استدل بهذا الدليل مع انه لا يتم الاستدلال به لكن حتى ولا اشارة ولا ذكر لهذا الدليل لكن ايضا مع انهم لم يذكروه وايضا لا يصبح ان يكون دليلا لما ذكر. مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة مسألة يعني فيها نوع من الإشكال والأصوليون يتكلمون عنها كثيرا على هذه المسألة وفيها عدة أقوال في المسألة وأشهرها ثلاثة أقوال. القول الأول أنهم يكلفون مطلقا، القول الثاني أنهم غير مكلفين مطلقا، القول الثالث أنهم يكلفون في النواهي دون الأوامر، يعني يطلب منهم اجتناب الخمر والزنا والقتل والسرقة لكنهم لا يكلفون بالصلاة والصيام والزكاة يكلفون بالنواهي والأوامر. ولهذا يقول ابن حاجب في مختصره يقول في تكليف الكفار بفروع الشريعة ثالثها في النواهي دون الأوامر. والصحيح أنهم مكلفون أنهم مخاطبون بفروع الشريعة ومكلفون بها. ويشهد لهذا قول الله تعالى قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين وكنا قالوا ولم نكن مطالبين قالوا لم نكن المصلين وكنا لم نكن نطعم المسكين ولم نكن المصلين وكنا نكذب يوم الدين حتى أدل اليقين. فجعل من أسباب دخولهم النار تركهم الصلاة وعدم إطعام المساكين. أيضا بناء الفروع على مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة العلماء رحمهم الله قالوا أنه لا يضطرد ولا ينعكس، يعني أنه غير منضبط تماما لا يضطرد ولا ينعكس. وإن كان بعضهم بنى عليه مسائل لكن عند التأمل قد لا يظهر أنها بناء جيد أو بناء تام. فبنوا على مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة مسألة لو أن إنسانا مثلا كافر وتجاوز الميقات بدون إحرام فلما أنه دخل أو قارب مكة أسلم، فلما أسلم أحرم من مكانه، فهل يلزمه دم تجاوز الميقات من غير إحرام أو لا يلزمه؟ نعم على القائد بني على هذه المسألة. لكن مذهب عند الحنابلة على أنه لا يلزمه دم في هذه الحالة، لا يلزمه دم، مع أن المذهب عندهم أن الكفار مكلفون بفروع الشريعة. أيضا من فروعها لو أن إنسانا وهذا خرج على مسألة أن الكافر لا يلزمه الغسل إذا أسلم، وكان الصحيح أنه يلزمه لحديث قيس بن عاصم أنه مثلا أبره أن يغتسل والأمر يقتضي الوجوب، فعلى القول بأنه لا يلزمه الاغتسال. فإذا وجد أن الكافر سبب يوجب الاغتسال حصل منه في حال كفره في جنابه مثلا ثم أسلم وقلنا أنه لا يلزم الاغتسال، هل يجب عليه الاغتسال أو لا يجب عليه؟ وخرج على هذا القاعدة. أيضا لو أن كافرا أو ذمي دخل الحرم ثم قتل صيدا داخل الحرم هل يضمن أو لا يضمن؟ بعض العلماء خرجوا على هذه المسألة لكن هذا التخريج لا يتم. لماذا؟ لأن هذا إتلاف والإتلاف لا يشترط له التكليف، ولهذا لو أن صبيا أتلف صيدا يضمن يخرج من ماله. وما هذا يعني بناها بعض العلماء هذه المسألة. المقصود أن مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة قال العلماء أنها لا تضطرد ولا تنعكس، وإن كان بعضهم خرج عليها مسائل. أيضا من المسائل خرج عليها مسألة إذا قلنا بأن الكفار مكلفون بفروع الشريعة هل يجوز بيع الأكل والشرب، أن يباع لهم الأكل والشرب أو يباع عليهم الأكل والشرب في رمضان أو لا يجوز؟ إذا قلنا مثلا بأنهم مكلفون بفروع الشريعة فيحرم عليهم لا يجوز إعانته على هذا. من هو هذه على من هو هذه المسألة؟ ما الذي يباح للرجل من الحلي؟ الذي يباح للرجل فقط التختم من الفضة. وعلماء رحمه الله يقولون لا بأس بالخاتم من الفضة، وكلمة لا بأس كان يفهم منها أنه ليس بسنة، هذا هو الصحيح، ليس بسنة، وأن وسلم إنما تختم للحاجة. لما قيل له إن الملوك العاجب لا يقبلون الخطاب إلا إذا كان مختوما، فاتخذ خاتم من ولد. طبيعة السيف يا شيخ، حلية المنطقة، ويباح أيضا يعني طبيعة السيف وحلية المنطقة الحزام، ويباح إليها يعني التي ليست من قبيل اللبس كالقلم مثلا، فيباح في هذا. وشيخ الإسلام ابن تيمية له قاعدة في هذا، يقول الأصل في الفضة الجواز، الأصل فيها الجواز. حديث أبي داود قال فلعبوا بها لعبة، فالأصل فيها الجواز، إلا ما ورد النهي عنه في الشرب آلة الذهب والفضة، وأيضا ما كان على هيئة الحلي حلي النساء كالقلادة والسوار وغيرها فيحرم لهذا. لكن لو إنسان اتخذ مثلا قلما من فضة على رأي شيخ الإسلام جائز، اتخذ مثلا دوات من فضة مثلا جائز مثلا. لو اتخذ أيضا يعني ساعة من فضة على قاعد شيخ الإسلام أنها تجوز، لأن ليست حلي، ليست حلي. لكن لو أنها ساعة من ذهب لا، لا تجوز يعني. وفرق بين الذهب يرخ وبين ما إذا كان مطلي طلاء بحيث أنه لا يتكون منه شيء، مجرد أنه قشرة رقيقة، بمعنى أنه لو أنها يعني وضعت على النار لما تحصل منها شيء، فهذا مجرد لون صبغ. يعني أحيانا مثلا بعض الأشياء المذهبات ويكون فيها مجرد الصبغ وهو ذهب، لكن هذا الذهب يقولون لا حقيقة له، بمعنى أنه لو أنه عرض على النار لما تحصل منه شيء، فهذا لا يحرم في هذه الحالة. لكن يقول العلماء أنه لا ينبغي لبسه لأمرين. الأمر الأول أنه يساء به الظن إذا رأبت على ساعة صفراء، يسيء الظن الناس به، يقول فلان لبس ساعة من الذهب والذهب حرام لا يجوز، والإنسان في غلية عن هذا، ورحمه الله ورأى أن كف الغيبة عن نفسه. الأمر الثاني أنه يقتدى به إذا كان من أهل العلم، فيظنون أن ما لبسه من الذهب فيفعلون فعله، فيظنون بسببه فيلحقوا الإثم بذلك. ولهذا علماء رحمه الله كانوا يعني يشددون على من كان يقتدى به أن لا يقع في شيء يظنه الناس مثلا هم المباحات لكن يظنه يتوسع الناس فيه. ولهذا الإمام مالك رحمه الله كان يقول لا أحب المرة من العالم. ما هي المرة؟ نعم نعم، غسل الأعضاء مرة مرة، وهي صحيحة بالإجماع، لكن يقول لا أحبها من العالم. لماذا؟ قال لأنه يقتدي به العامي الذي لا يحسن الإسباب، فيتوضأ يريد أن يعمل مثل هذا الشخص مثل هذا العالم وهو لا يحسن الإسباب، فيبطل وضوءه، وضع وضوءا يعني مخلا، فيبطل وضوءه وتبطل صلاته. ولهذا يقول لا أحب المرة من العالم. وأيضا كما ذكرنا لكم، ذكرنا لبعضكم عبيد الله بن زياد اللي كان والي البصرة، لأن أحيانا مثلا الناس يعني تنشأ وترى شيء وتظنه مشروع وليس له أصل، من باب الاقتداء والمتابعة. عبيد الله بن زياد لما كان والي البصرة رأى الناس في مسجد البصرة إذا سجدوا علق بجبهتهم الرمل من السجود فيمسحون جباههم بعد الصلاة، ولاحظ هذا الشيء، فكلما رفعوا كلما صرفوا من الصلاة انتهوا منها مسحوا جباههم من الصلاة لإزالة ما يعلق بها من الرمل، فأمر بإبدال الرمل بحجارة كبيرة لا تعلق جبهة، وقال أخشى أن ينشأ جيل ولا يعلم عن السبب، ينشأ جيل فيظنون أن مسح الجبهة في الصلاة من السنة، يعني يقتدي هذا بالذي قبله فيظن أنها سنة. والإمام مالك رحمه الله لما كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة كان في المسجد ذات مرة المحدث الشيخ عبد الرحمن بن مهدي، فكان الوقت صيفا وحر شديد، فلما أنه وعادة الناس قديما فللبسون أكثر من ثوب ثوبين ثلاثة أثواب، فلما أنه قيمت الصلاة وأراد أن يكبر خلع الثوب الأول ووضعه أمام الناس، فبعد أن انتهى من الصلاة الإمام مالك جاء إليه ويعلم يعني مزيده ومقامه في العلم، وقال أنت إمام، ما الذي حملك على فعل هذا وقتها يعني قيامك للصلاة؟ أخشى أن يظن الناس أن خلع الثوب الأول في الصلاة من السنة.